all the exactly that she was. Miss out. الصادقة قبل الشرط. ألفاظ المعاملة الشارع استعملها في نفس المعاني الغربية، فمعاني ألفاظ المعاملات هي نفس المعاني اللغوية الغربية، إلا أن الشارع قد زاد فيها شرائط، فالمعاملات خارجة عن محل الكلام، لأنها ليست معاني مستحدثة ومن مخترعات الشارع. هذا ملخص الكلام في تحرير وبيان ما هو محل النزاع في الحقيقة الشرعية. ثم يقعد الكلام في الحقيقة الشرعية من جهة، الجهة الأولى بيان الأحوال فيها، الجهة الثانية ملخص، الجهة الثانية هو بيان أقسام الوضع، الجهة الثالثة بيان الثمرة بين القول بسقوط الحقيقة الشرعية وبين القول بعدم سقوط الحقيقة الشرعية. وأما الكلام في الجهة الأولى وهي الأقوال في المسألة، فهنا أقوال، الأول هو القول بسقوط الحقيقة الشرعية مطلقة، أي في العبادات والمعاملات، الثاني القول بعدم السقوط مطلقا، لم تثبت الحقيقة الشرعية لا في العبادات ولا في المعاملات، الثالث التفصيل بين ألفاظ العبادات والمعاملات والسقوط الحقيقة الشرعية في العبادات دون المعاملات. الرابع التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران في الشرع وبين غير هذه الألفاظ، الألفاظ الكثيرة الدوران في الشرع كالصلاة والصوم والحج ونحوها من الألفاظ، والسقوط في هذه الألفاظ دون غيرها، سقوط الحقيقة الشرعية في هذه الألفاظ دون غيرها. الخامس التفصيل بين زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقول بعدم سقوط الحقيقة الشرعية في زمان النبي وبين زمان السابقين عليه السلام والقول بسقوط الحقيقة الشرعية في زمان الأئمة. هذه الأقوال في المسألة. وأما الكلام في الجهة الثانية وهي أقساط الوزن، قد تقدم في بحث الوزن أن الوزن على قسمين، الوزن التعييني والوزن التعيني، والفرق بينهما أن الوزن التعييني عبارة عن تصفيح الوزن وإنشائه ولفظ معين في مقابل معنى معين، هذا هو الوضع التعيني. الوضع التعيني عبارة عن كثرة استعمال اللفظ في المعنى مجازا على حد يصبح ذلك اللفظ حقيقة في ذلك المعنى بعد كثرة الاستعمال فيها مجازا، هذا هو الوضع التعيني. ثم لا خلاف في عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالمعنى المذكور بالمعنى الذي ذكرنا، فثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بأن يصرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية، هذا القسم من الوضع التعييني مقطوع العدم غير الصادق. الدليل على عدم سقوط هذا القسم من الوضع أنه لو ثبت الوضع وضع الألفاظ شرعية بمعاني شرعية بهذا القسم من الوضع لنقل إلينا بالتواتر، لوصل إلينا بالتواتر لكان مكتوبا في التاريخ أو مكتوبا في ضمن الروايات النبوية مع أنه لم ينقل إلينا ولو بخبر واحد، فضلا عن التواتر لم يصل إلينا، مع كثرة الدواعي وتوفر الدواعي وعدم المانع، لا يكون هنا مانع، إذ مسألة الحقيقة الشرعية وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية ليس كمسألة الخلافة، إذ في مسألة الخلافة هناك دواحل عديدة لإخفائها لكتمانها، لأن مسألة خلافة مسألة مقام مسألة كرسي، فكانت دواعي على إخفائها وكتمانها، ولهذا يمكن عدم وصولها إلينا من طريق العام وإن وصلت إلينا من طريق العلمي، ولكن ليس بهذه المسألة الدواء الدواعي على الاختفاء والاتمام. فالحاسد لو ثبت الوقت بالتصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوزر إلينا بالتواصل، والثاني باطل لم يصل إلينا ولو بخبر واحد. فالمقدم نسل أي لم يثبت الوضع وضع هذه الألفاظ بالمعاني الشرعية. فهذا القسم من الوضع التعليمي غير صادق. إلا أن هنا وضع تعليمي بمعنى آخر، ذكره صاحب الكفاية قدس السر، قال صاحب الكفاية يمكن ثبوت الوضع التعليمي بنفس الاستعمال لا بالتصريح، بالتصريح لم يثبت بنفس الاستعمال، لأن كان الشاعر وهو رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يستعمل نفس السلام في المعنى الشرعي يريد الوضع بنفس هذا الاستعمال، يريد الوضع وضع هذا اللفظ للمعنى الشرعي ولو بقرينة بواسطة القرينة. بأن يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سلوا كما رأيتموني أسلي، سلوا كثلاث يقصد الدعاء ثلاث المعنى الشرعي. فالوضع التعليمي بنفس الاستعمال بمكان من الإمكان على ما يقول صاحب الكفاية. يقول صاحب الكفاية أنه كما يحصل الوضع التعليمي بالتسريح يحصل بنفس الاستعمال، ولكن يقع الكلام في مقامين. الأول في إنكار الوضع التعليمي بهذا المعنى أي بالاستعمار، هل ممكن الوضع التعليمي بسبب الاستعمار كما يقول به صاحب الكفاية أو لا يمكن أصلا، لا يمكن الوضع التعليمي بسبب الاستعمار كما يقول الحقيقة النائمي، المحقق النائمي يقول باستحالة الوضع بالاستعمار، يقول بالاستحالة وبحسب الإمكان. وصاحب الكفاية يدعي الإمكان، إمكان هذا القسم من الوضع. فيضع الكلام في مقامين، الأول في إثبات الإمكان والثاني في الوقوف، إذ الوقوف فرق للإمكان. الإنكار وقوع هذا القسم من الوقت فرق للإنكار. فلابد أولا من إثبات الإنكار والرد ما ذهب إليه تحقق النائمين من الاستحالة، والثاني يقع الكلام في وقوع هذا القسم